بك لا تنظر شيئا لا يجوز لك أن تنظر، فغض بصرك عنه، وغض البصر يكون بإبعاد بصرك عما رأيته فجاء أو من أول مرة لا تنظر إليه البتة، غض بصرك عنه وغض البصر، إلغاء أن تلقي على بصرك بحيث تغمضها تقترب من ذلك، وليس هذا هو المعنى أن تغمض عينك، ولكن تعد من النظر والبصر لما لا يجوز لك من العوراء. قل للمؤمنين للرجال يبخل النساء والرجال، ولكن سيخص النساء كذلك بآيتين طويلة جدا ومختصرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ما من هذه، قال البعض هي صلة أي زائدة أي غضوا أبصاركم، وقال بعض المفسرين لا من للتبعيض، غضوا بعض نظركم وأبصاركم، وكيف ذلك؟ لأن هذه لم يقلها في الفروج، لم يقل غضوا من أبصاركم وغضوا من فروجكم واحفظوا من فروجكم، لأن حفظ الفرج ليس فيه من ليس فيه تبعيض إلا على الأزواج، وقد مضى ذلك في أول سورة المؤمنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لك الأولى وعليك الثانية، أي إذا وقع بصرك على امرأة لا تحل لك، ليست بمحرم، من أول نظرة أبعد نظرك عنها، لا تعيد النظرة الثانية، النظرة الأولى نظرة فجاءة معفوة لم تقصدها، ولكن النظرة الثانية إذا أعدتها وقد علمتها من قبل تكون آثما مؤاخذة، ومن هنا غضوا من أبصاركم، نظرة فجاءة معفو عنها، النظرة الثانية محاسب عليها وتزداد بكثرة الازدياد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا ينظروا عورات النساء لا وجها ولا جسدا فضلا عن بقية المحاسن، ويحفظوا فروجهم. الفرج في الأصل شق، ولكن أصلح يكنى به عن قبل الذكر والأنثى، ومع كثرة الاستعمال أصبح علما بالغلبة، فأمر الله المؤمنين أن يحفظوا فروجهم نظرا ورؤية وجماعا واحتكاكا وأي نوع من أنواع الحفظ. وقد وصف الله المؤمنين كما مضى لنا الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وما سوى ذلك لا من قريب ولا من بعيد ولا محرم، لا ينظر الفرج ويتصل به إلا الزوج والزوجة فقط، مع الزوج والزوجة أو ملك اليمين مع السيد مع سيدها ومولاها، وهنا الأمر بغير الزوجة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل يا محمد لأتباعك من آداب المؤمنين ومن الواجب على المسلمين أن يحفظوا أبصارهم عن رؤية ما لا يحل لهم من غير المحارم، لا ينظرون لوجه ولا لأي شيء من محاسن المرأة، وقل لهم يحفظوا فروجهم في أنفسهم لا يراها منهم أحد، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه، إن كان ذلك بعلم منه ومطاوعة، مجرد نظر للفرج فرج غير الزوجة أو غير الزوج، ملعون من نظر وملعون من وافق وطاوع أن ينظر في ذلك، واللعن الطرد من رحمة الله، ولا يقبل هذا مسلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر لدينهم، أطهر لأخلاقهم، أزكى لصلاتهم، أحفظ لعشرتهم، أصلح لدينهم وإسلامهم أن يفعلوا ذلك. إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير بعمل الإنسان، عمل كل الخلق، هل سيحفظون ذلك أو لا يفعلون؟ خبير بالصادق منهم من الكاذب، خبير بمن نظر عن قصد وأعاد النظرة أولى وثانية، وبمن نظر فجاه ثم غض بصره وأبعد، خبير بالمطيع من المؤمنين وبالعاصي منهم. إن الله خبير بما يصنعون، بما يصنع أتباعه، بما يصنع المؤمنون يا محمد. ثم قال تعالى وقل يأمره ليأمر النساء المؤمنات، وقل أي يا محمد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنات كذلك يغضضن من أبصارهن، وهن كذلك يغضضن منها، لا ينظرن لعورة رجل، لا وجها ولا غير وجه، فإن رأوا النظرة الأولى الفجائية غير مقصودة فلا يعيدوا الثانية. دخل مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا لا يبصر، وكان بمحضره زوجتان من أمهات المؤمنين، فأذن له فبقيا جالستين، فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالخروج، وإذا بهما يقولان أليس هو أعمى يا رسول الله؟ قال ولكنكما أنتما ليستا بعمياوين، إذ كان هو أعمى أنتم لستم عميا، أي كما لا يجوز له أن ينظركما لا يجوز لكما أن تنظرا. كما حرم الله نظر الرجل إلى المرأة حرم نظر المرأة إلى الرجل، وكما يتمتع الرجل بالمرأة تتمتع المرأة بالرجل، فالعمل واحد والحسنى واحدة والجريمة واحدة. كما أمر الرجل بغض البصر أمرت المرأة بغض البصر، كما أمر الرجل بحفظ فرجه أمرت المرأة بحفظ فرجها، وأن لا يراه منها أحد قط إلا زوجها، ولا قريب ولا بعيد. ومن هنا كان دخول الحمامات حيث كشف العورات شيء نهى عنه السلف، وشددوا فيه جدا ولعنوا فاعلا، لأن الشأن في الحمامات لا للرجال ولا للنساء، وخاصة النساء يدخلن الحمامات كاشفات عوراتهن على بعضهن، وهذا ما حرمه الإسلام وعده كبيرة من الكبائر وفجورا من الفجور، ونص عليه للرجال وإن كان يعم النساء، ولكن كمان كذلك خص النساء بالأمر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقت البيوت ما باب يا تعال جاوب تعال المحل أنا حاجوب أجيب تعال سوي تفضل بدل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يظهرن من زينتهن إلا ما ظهر. ما هي زينة النساء التي عفى الله عما ظهر منها أن يظهر وأذن في بدوها؟ قال ابن عباس رضي الله عنه زينة المرأة وجهها وكفاها، وقال ابن مسعود، وقال بقول ابن عباس جمهور من المؤمنين صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين، وقال ابن مسعود زينة المرأة ثيابها الخارجة خارجية، وإلا فكل بدنها عورة، لا يجوز لها أن تظهر إلا عينا واحدة لتبصر الطريق. وهذا النوع لعين واحدة لا يزال إلى الآن في بلاد المغرب الكثيرات على هذه الحالة، والبعض عينان معا، وأيضا لا يزال كثيرات، وكل بلاد الإسلام كانت على هذه الطريقة. إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود الذي ظهر منها هي الثياب الخارجية، هذا لا مانع من أن يظهر، واستدل عليه بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعنى البسوا أحسن ثيابكم عندما تكونون ذاهبين لمساجد خاصة يوم الجمعة. فإذا الله أطلق في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا أن الزينة ثياب وبأحتج ابن مسعود وأن المرأة كلها عورة لا يجوز أن يظهر منها إلا عينها وعيناها لما ترى الطريق. وقال غيرهما زينة المرأة الكحل والقرط والسوار والخلخال إذا ظهرت من غير قصد مدت يدها لشراء بايع وظهرت الخاتم وظهر السوار أو جاءت لتصلح من نفسها فظهر القرط هذا الله يعفو عنه ويسمح. ولكن مع ذلك جمهور الفقهاء على أن الوجه واليدين ليسا بعوراه. ومن هنا الحاجة عندما تكون محرمة إحرامها في وجهها ويديها. ولكن هذا قال علماؤنا إذا أمنت الفتنة إذا لم يفسد العصر ويكثر الفساد ويكثر الفجار والفسام في هذه الحالة يجب الرجوع لمذهب ابن مسعود ولكثير من السلف أن المرأة كلها عورة. ومن هنا يصبح سطرها جميعا من باب سد الذرائع. ونحن نرى الفجور قد عم وطن واليوم ماذا يكشف المسلمات؟ يكشفنا النحر والصدر والفخذ والساق والشعر عريانا. ترى اليهودية والنصرانية والمسلمة لا ترى فرقا بينهن قط ولا تستطيع أن تميز بين مسلمة وكافرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وعلى هذا الله جل جلاله سترا وحفظا للأنساب وكرامة الأعراض ومحافظة للمسلمين على الستر والعفة والتزكية والطهر أمر النساء كما أمر الرجال بغض الأبصار بحفظ الفروج وأن لا يظهر النساء من زينتهن إلا الوجه واليدين فإن لم تؤمن الفتنة فلتستر بدنها جميعا. ويا ما ستر أكثر من الزينة يلبسن هذه الثياب الفضفاضة الحريرية ويلبسن فوقها شيء لا يكاد يذكر أو يلبسن ألبسة قصيرة تظهر بها الساق والفخذ وهذا ما لا يجوز بحال من الأحوال وما حرمه الشارع في كتابه الكريم حرمه الله جل جلاله ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم وحده. مرة جاءت أسماء أخت عائشة دخلت على أختها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وإذا به يخرج فتقول عائشة لأختها أسماء ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى عليك ما يكره. وإذا بالنبي يعود ويقول لها يا أسماء المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فاعتمد ابن عباس هذا الحديث وقال ابن كثير في تفسيره وهذا الذي عليه جمهور المسلمين وليت المسلمين اقتصروا على هذا. فإذا كشف الوجه واليدان فلا ينبغي كحل ولا حمرة ولا تطيب ولا أي شيء يلفت الأنظار. ومن ذهبت للمسجد متطيبة لعنت الملائكة حتى تعود. رأى أبو هريرة رضي الله عنه مرة امرأة آتية فقال لها أين كنت يا أمة الجبار؟ قال جئت من المسجد. قال وله تطيبت؟ قال نعم. قال اذهبي لبيتك واغسلي بدنك غسل الجنابة وإلا فلا صلاة لك والملائكة تلعنك ما دمت في هذه الحالة حتى تعودي. وهذا ما هو الواجب على المسؤولين أن يجبروا عليه الناس. واجب على الزوجة على الزوج مع زوجته والأب مع بناته والأخ مع أخواته وكبير القوم مع قومه فإذا الزوج لم يقم بالواجب عليه والأب لم يقم بالواجب عليه والأخ لم يقم بالواجب عليه والمدرس لم يقم بواجب تدريسه والداعية إلى الله سكت يأثم الكل ويوشك إذا اتفق الناس على الباطل أن يعاقب الله البر والفاجر معا. وكما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله تعالى لعن اليهود قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما ذنبهم؟ لماذا؟ كانوا لا من جملة ما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان هؤلاء اليهود لا يأتمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وكان بعضهم يأمر بالمعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن عندما يأمر بالمعروف يصبح الصباح وهو مع أولئك الذين نهاهم يواكلهم ويشاربهم ويجالسهم فيكون كمن لم يأمر. ولا بد للآمر إذا أمر بالمعروف بشأن ولم يطع أن يهجر في الله. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وقد هجر عبد الله بن عمر ولده مدة حياته لأنه قال له يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله فأجابه والله لنمنعنها. وإذا به يلعنه وإذا به يشتمه وهو رجل كبير. وهجره الأبد ولم يعد كلامه البتة. وهكذا ينبغي حب في الله والبغض في الله من الإيمان. أما الهجرة من ثلاث أيام في شؤون الدنيا تلك التي فيها لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث عندما تكون خصومات لأجل الدنيا. أما عندما تكون خصومة لله وفي دين الله ذاك الواجب أن يهجره الأبد كما فعل ابن عمر ما لم يرجع عما كان عليه مما أمره بأن لا يفعل. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فكان من السبعة أخوان في الله تفقا عليه وافترقا عليه. أخوان في الله تآخيا ليأمر بعضهما بعضا بالمعروف وينهى بعضهما بعضا عن المنكر وليتعاونا على الله وطاعة الله ومدارسة دين الله. فإذا أحدهما أمر الآخر وعصاه فلم يمتثل لما أمر الله به ورسوله تكون الفرقة لله والقطيعة لله وهي مشروعة أبدا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمر. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ليضربن الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس غطاء الشعر. قال الله تعالى عن هذا الخمار يغطي الشعر ويضرب به على الجيوب. وما الجيب؟ الشقوق في الإنسان. عاد الثياب يكون لها شق هنا والمرأة تزيده إلى تحت فيظهر نحرها وعنقها وصدرها وقرطاها. فالله أمرهن بأن يضربن بالخمر التي تستر الرؤوس أن يسترن العنق بحيث لا يظهر العنق ولا الأقراط ولا الصدر ولا النحر بحال من الأحوال. وليضربن يضرب أن يأتين بالخمار فيجعلنه هكذا يضربنه أن يضعنه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن جمع جيب. ومن هنا نقول لهذا الشق جيب ويقال لهذا جيب هذه الجيوب. وقد يكون للنساء جيوب في الساق فإذا تحركت ظهر لحم الساق وقد يظهر لحم الفخذ. وقد يكون لها جيوب في الصدر في الظهر فيظهر ظهرها. وهذه الجيوب جميعا أمر الله بسترها وتغطيتها وحرم كشفها إلا لمن سيذكره من الزوج والمحارم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الأنصار إن نساء الأنصار كنا من أطواع المؤمنين لأوامر الله عندما نزل قوله تعالى وسمعنا الآية وبلغتهن من أزواجهن ومن تلاوة رسول الله لهن صلى الله عليه وسلم وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت أصبحنا وقد صلينا الفجر مع المؤمنين والمؤمنات وإذا بهن وكأنما على رؤوسهن الغربان من تخمير رؤوسهن وأعناقهن وجيوبهن وما يظهر من أبدانهن. وقول الله يضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية تدل في ظاهرها أن هذا الخمار يضرب على الجيوب لا على الوجه، ومن هنا كان فهم ابن عباس، ومن هنا كان فهم الجمهور. ولكن ذلك إذا أمنت الفتنة، وأن أن تؤمن الفتنة، وثبت في العصر النبوي والنبي بين أظهر المسلمين كان النساء متنقبات. أصل المعركة مع اليهود في المدينة، وكونهم خانوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين الصحابة. جاءت امرأة مسلمة عند صائغ يهودي وهي متنقبة، فقال لها اليهودي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار الكافرين وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، اللهم أعذنا لدينك، أعذنا لكتابك، ألهمنا طاعتك، وفقنا لطاعة نبيك، أصلح المسلمين وقدماتهم، أصلح المسلمين وأئمتهم، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم العن اليهود، اللهم مزقهم، اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم سلط عليهم صواعقا وقوارعك بما يقضي عليهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم وبأمثالهم وبنصرائهم من المنافقين والنصارى، اللهم أعذنا لدينك وعرفنا كتابك وسنة نبيك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واعطنا ولا تقصر علينا، وارض عنا وارضنا، واعز بنا الاسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.